محمد وآل الطيبين الطاهرين. قلنا بأن صاحب المعالم نقل عن المحقق الكلي أنه يمكن أن يقال لأنه لا نزاع حقيقي بين السيد المرتضى والشيخ الطوسي، وذلك بأنه قال لأن الشيخ يشين ما قال أنا أعمل بالأخبار بأخبار الغيور، وادعى عمل الطائفة أيضا بذلك. ليس مقصود الشيخ، ننتقل هكذا، ليس مقصود الشيخ أن الطائفة وأن أعمل بكل خبر يرويه عبد الإمام وإن لم يكن واجبا في القليل، لا، مقصود تلك الأخبار الواجبة للقليل، لأن ذات الزمان الذي كان يشبه خصوصا كان زمان مقارب لزمن المحصوم، فالقرائن كانت في ذلك الزمان متيسرة. فالشيخ لم يعمل بقليل تلك الأخبار التي القرائن معها متيسرة. إذا كان هذا مقصود الشيخ فلا نزاع بين السيد والشيخ، لأن السيد أيضا يقيم جواز العمل بالأخبار المكتسبة قليلا. فلنطبق العبارة إنما نصلي بعض. وقد تفطن المحقق من كلام الشيخ لما قلنا، لما قلنا شنو؟ من أن الشيخ لا يعمل بالأخبار، خصوصا تلك الأخبار الواجبة القليلة. هذا صفت للمحقق، ونحن منين استفدنا يظهر من المحقق في بعض المعالم الكبيرة من المحقق. وقد تفطن المحقق من كلام الشيخ لما قلناه، أن ما قلنا من أن الشيخ يعمل فقط بالخبر المحقق مقبول بالقرينة. فتفطن المحقق بعد أن ذكر عنه، يعني بعد أن ذكر المحقق عن الشيخ في حكاية الخلاف المنصف، إذا كان يبدل في كلمة ماذا عند الإنسان أحسن، يعني مثل في الخبر، بعد أن ذكر يعني المحقق عنه يعني عن الشيخ عند حكاية الخلاف عندما نقل الثلاثي مثل قد يخبر، لأن مثل قد يخبر الواحد مثل ثلاثي، فبعد ما نقل خلاف الأفقار أنه بعض قال فجر، يعني خبر واحد بعض قال ليس لفجر، بعد أن ذكر يعني مرتضى عنه يعني عن الشيخ الطوسي عند حكاية الخلاف ذكر عنه أنه يعني الشيخ الطوسي عمل بخبر واحد إذا كان هذا الواحد عدل، وإن طاعة المحققين من طاعة الشيخة. بعد أن ذكر هذا عن الشيخ الطوسي عند نقل الخلاف، عندما نقل المحقق الخلاف في حدود القبار وحتى هذه الفتوى عن الشيخ الطوسي وهو أنه معلم خبر واحد الحق شبهته، وبعد ما أورد وأورد احتجاج القوم من ذلك، وبعد أن أورد احتجاج القوم كما هو اورد اقف علينا الحلبة، يعني بعد ان ذكر عنه عن الشيخ الطوسي انه عمل بخبر الواحد الى كان عشر، وبعد ان اورد احتجاج القوم من الجانب ومن الجميع يعني لجانب التجديد اورد التجديد، ولجانب بعد التجديد الخبر اورد ما جديد، بعد ماذا ابداع فقط اقول هذه في حكايه الخلاف هنا. اذا الحق الموتي العبارة هواية في الخوف ليش ما نتفل. وقد تفطن المحقق من كلام الشيخ لما قلنا بعد أن ذكر عنه، وفي جملة مرتبطة بعد أن ذكر عنه أنه عمل بخبر الواحد إذا كان عدلا من أصحاب المحقق، وبعد ما أورد اعتذار القوم من الجانب، لكن هذا وين ذكر عند كتابة الخلاف هنا عند جملة تفضيل القوم. طبعا ايضا بعد ما حكي ذكر عائلته عن الشيخ جاء محقق الحلم المحقق يعني محقق الحلم وذهب فشاهد ابنه شاهد التاريخ وذهب شيخنا ابو جعفر الى العمل بقدر العدل من رواه اصحابنا لكن لفظه يعني مو كلام الشيخ له الشيخ كلام الشيخ وان كان مطلقا يعني يدل على ان الرواه معبود بالقرينه او ما معتبر بالقرينه يحمل به انه لا يعبد بالقدر مطلقا عن حسب المحصول في القرينه بدلا بهذه الاخبار التي رويت عن الائمه عليهم السلام هذه الاخبار التي دون الاصحاب وهي الاخبار التي دون الاصحاب في الام هي نفس التهميم في كتبهم ولا تقرينه يعني صحه الخبر بل لا ان كل قدر يروي الامام يجمع من يقول الشمس ان كل قدر يروي عبد الامام ياخذ فيه خصوصا الاخبار الموجوده في الكتب يعني موجوده في الكتب شفت القليل من ذلك شوف عن زاد الحق الحلي شوف الزاد الحق الحلي الذي صدر اليمني في كلامه هذا المقدار يعني اللي يستفيد من كلام الشيخ الطوسي هذا يعني يكون زحما فقط القدر معارض للقليل ويدعي يعني وهذا الذي يدعي فقد يدعي اقصد على التبين وهذا الذي يدعي اجماع الطائفه على العمل بهذه الاخبار امين ويعني انه ان يدعي اجماع الاصحاب الذين عنده فهذا هو هذا اجماع عمل هذه الاخبار مو كل خبر حتى لو رواها غير لو فرضنا انه كان يرام من الامام لكن كان القبر قديما عن المعارض ما عن المعارض والشعر نقله بس يكون موجود نقله في هذه الكتب الدائره في الاصول الباطنه عام بين الاخبار عام جديد علم ارحم جديد علم يكون موجود في الكتب يعني موجود في الكتب يشكل قديما من الخبر ثم أبدا من المحققين في نقل احتجاج الشيخ عن دليل الشيخ على فتية الخبر شنو دليل الشيخ على فتية الخبر؟ ما في الدليل الذي احنا ذكرنا وهو أن الطائفة تعمل بالأخبار من دون نفيه ولا بعد الذي ذكرنا في هذا الإنسان وجه ثالث حسب الله الذي ذكرناه هو هذا أنه الطائفة ماذا؟ عن السر الأخبار أمن الأخبار يقول ثم عقدت النقل احتجاج الشيخ بما احتجاج الشيخ شلون نقل احتجاج الشيخ شلون كان بما حكيناه سابقا يعني احتجاج بالشكل اللي حكينا سابقا في الدليل الثالث شنو مضمون من أن قديم الأصحاب وحديثه إلى آخر ما ذكر هناك في الدليل الثالث وزاد في تقريبه ما لا خالص لنا إلى ذكره بدون الشيخ الطوسي او محمد حميد ازاد في توجيهه وفي توضيحه هذا الوجه الثاني بشكل اكثر مما احنا ذكرنا لكن لا حدث الى نقل به نقطه راس الصبر وما فهمهم بالامستر عن اللي يقول عدل كنت الجميل الذي اتهمه المحقق الحلي فهمه من كلام الشيخ جدا جميل شنو الذي اتهمه؟ وهو ان الشيخ لا يعمل يكون خبر خصوصا الاخبار الموجوده في الكتب يعني به الكتاب معبوده بالقرينه يقول وما فهمه المحقق العلي وما فهمه المحقق من كلام الشيخ هو الذي ينبغي ان يعتمد عليه لا ما نتبع الادب مثلا مثل الشيخ الطوسي ان يعمل كل خبر ولو غير محطوط القرية إذا أجمع من يقول الله قد إمام لا ما نصبح من أيام إنه يعني إن الشيخ من أن الشيخ يعني شنو يعمل بكل قبر رواه عبد الإمام وإن كان غير محطوط القرية أو ما موجود في كل القرية نقطة أي واحد يشكل على المحقق الفلي يقول إذا الشيخ الطوسي كان فقط يعمل بالأخبار اللي هي موجودة في الكتب لا كل خبر رواه عن الإمام إذا لماذا اهتموا الأصحاب بالبحث عن أقوال الرجال يا مصدقة يا من مصدقة يا رجل عن الضعفاء يا رجل وعن الضعفاء أحدهم عن أحوال الرواد دليل على ان المهم ان يكون الراوي ما بعرفه المقصود ان الراوي هل عبد الامام حتى يعطي الروايه او مو عبد الامام حتى يعطي الروايه. ليش؟ فهذا بحثهم عن النظام دليل على ان المهم عندهم كون النظام عبد الامام. فهو الاجراء من المعاني فعن المعاني دفاعا عن المقطع يقول انا من الممكن ان الاصحاب الذين اهتموا باحوال الرواه من باب حتى بلكه يحصلون قرائن من احوال الرواه لعل يحصلون عن احوال الرواه الى درجه قد يعبرون عن قرائن تعبد الخبر ويجري الخبر محفوظ الغريب. يقول واما الزمام وقدماءهم من بحث عن احوال الرجال فمن الجائز ان يكون طلبا لتكفير القرائن وتسمية لدليل العلم بصدق الخبر، يعني أجل أن يكون ماذا يحصل العلم بصدور الخبر وبصحة الخبر بسهولة وتسمية لدليل العلم، يعني حدث العلم بصدق الخبر، لا مع مرة الوجه الثالث من حدث القول الأول، يعني بحث عن الأقوال لا لأجل ما تقول في الوجه الثالث، الوجه الثالث وهو أنه ماذا هذا بحث عن الأحوال دليل على من يعملون بكل راوي عبد الإمام بكل رواية هذا عبد الإمام لا هو مسكر نحو إنما من جبنه بل من هذا البحث يحصل علم صدق الخبر لأن صعب عن أحوال الرواية وعبد الله قد يوجد علم صدق الخبر لأنه جائز أن يكون طلبا لتكثير القرائن وتسهيلا لسبيل العلم وصدق الخبر لا لهذه المسكرة كانوا مسكرين عن أحوال الرواية لكن مع مرضى في الوجه الثالث وفي الثالث من يوجد قيادة لإياقر من حدث القول الأول قول الأول هو الحجين قول الثالث عن الحجين فيقول في الوجه الثالث من حدث القول الأول عن حدث القول بالجواب استدل أنه بحثهم عن أحوال الرواد دليل على أنهم يعملون بخبر الأبن الإمام يقول لا لا لأجل سكر المتفل يبحثون عن أحوال الرواد وإنما كان تحصيل القرار بتحصيل الأجل وكذا اعتناهم بالرواية يقول وهكذا اعتنا نصاب الرواية يمكن الرواية يبطلها ليكون هذا الراوي كذاب أو ليحصل فيها ماذا انتباه أو ليحصل فيها مثلا تزوية أو غير ذلك هذا اهتمام لنقل الرواية هذا يدل على أنه ماذا يعنون كل رواية ولو رواه عبد الإمام لا مو شيء وإنما لعل هذا اهتمامه بالرواية رجاء تحصيل التواتر لأنه هاي الرواية لا تمر بها وفيش الرواية لا تمر بها لعلهم ماذا ضمن الروايتين أو الثلاثة أو الأربعة أو العشرة من تطبيق المضمون تحصل التواتر وكذا تطبق التواتر اعتناهم بالرواية يعني ما يجوز اعتناهم بالرواية على قضية كل خبر رواه عبد الإمام ليش ما يجوز؟ لأنه محتمل هذا اعتناهم محتمل بأن يكون رجاء للتواتر وإرفان عليه على التواتر ونص وعلى هذا يؤمن يقول يصبح لنا شيء وهو هذا وهو أنه أهل الدين الأصحاب خصوصا الإخباريين كانوا يسجلون الأخبار الواردة في أصول الدين مع أنه في باب أصول الدين أفضل لا يكفي لا بد من تحصيل العلم فإذا كان لا بد من تحصيل العلم إذن هذه الرواية الواردة في أصول الدين الواردة في التوحيد أو الواردة في العادل أو الواردة في النبوة أو الواردة في بذلك هل شو بدها أن تسجيلها؟ وهي أصلا ما تجد الضمان من مفهوم الضم في أصول الدين لا يمكن شيء إذن لماذا سجلوها؟ صاحب المعاني يقول السبع أنه لعلهم سجلوها من بعد أنه لعلهم يصل تواتر لأنه إذا كان الروايات منتجقة المضمون تدل على أنه ماذا الإمام موجود الله أرسل ماذا ونصب مثلا ماذا أئمة فراح يصل العلم ديما بالإمام فإنما يصل فإذا التسجيل من هذه الروايات لعله رجاء لتحصيل التواتر يعني لتحصيل العلم لذلك يقول وعلى هذا يخلق من روايتهم على هذا الشيء على الاحتمال وعلى رجاء تحصيل التواتر يحمل روايتهم رواية الأصحاب لأخبار رسول الدين يذكرون أخبار رسول الدين في كتبهم على هذا يحمل شلون فإن التعويل على الأحد على أخبار الأحد في رسول الدين إلا يروم عقولهم فإن كيف سجلونا لأجل ما تحصل التواتر وقطعنا بذلك التجربه، يقول التجربه قطعنا على دون ان يتجرب من الروايه. روايات مسكيه يعني بعدين كثير. بعض المعامل يقول رد عن المقتضى، يقول يا ايها المقتضى تماركت انهم يسجلوها، سجلوها مو لاجل انهم هم يكفي، سجلوها لاجل على نمره الصدعين وقطعنا بذلك السيد المقتضى على نقلها. على نقل بني روايه اصول الدين طعن بذلك، بذلك عن شو طعن؟ لكم هذه اخبار احد واخبار احد لا يعتنى بها في اصول الدين. يطعن حيث ظن منهم المقتضى من الاخبار الاعتماد عليها من الحبون على هذه الاخبار في اصول الدين. انه ما انتبه الى وجه النقل انما سجلوها لاجل احسن ثواب بذلك ولا وجه له يعمل طعن المقتضى. بعد ملاحظة ما ذكرناه يعني بعد الاتفاق ما ذكرناه وما ممكن تسجيلها لأن تقليل التواتر لا وجد طعني. وإن اقتضى ضعف الوجه المكتوب يقول ولكن إذا هجر المنزول أما الأصحاب كانوا يحسنون لأحوال الروايات والروايات طلبا لتحصيل القرآن طلبا لتحصيل الألف هذا بعد الثالث وجه الثالث ما رح فيه لان راح يصيب نتيجه الوجه الثالث على انه ماذا يقرا حجه فقط المحفوظ القريب فقط الخبر الذي مفيد له هذا خارج عن السلام. احنا نقول استدل عند الادله الاربعه على حجه الخبر الواحد كان مقصود حجه الخبر الواحد وان لم يكن محفوظ القريب وان لم يكن قريب بلا اشكال حجه. فلذلك هذا الوجه الثالث راح ينعدم يبطل. فالمهم لإثبات دعوانا دعوانا شنو هي مختارنا شنو هو حجية ماذا قول خبر وإن لم يكن محفوظ بالقرين هيك تدل على دعوانا لا حد يقول الثالث ما راح يصير الدليل شنو هو المؤول والثاني والثالث تحت دليلك والرابع العقل تحت دليلك انتكار لذلك ولا وجه له يعمل بعض المرتبة بعد ملاحظة ما ذكرنا بعد ملاحظة ما ذكرنا شنو ما ذكرنا وهو أنه يمكن تسجيل من الروايات واعتناهم بالرواة لأجل تحصيل التواتر. وإن اقتضى ضعف الوجه المذكور من الوجه يقول وهذا الذي احنا ذكرناه وإن كان لازم واحد الوجه الثالث بعد يصير ضعيف ما راح يثبت الوجه الثالث قد يكون خطأ. لكن من وإن اقتضى ضعف وإن اقتضى يعني ما ذكرناه ضعف الوجه المذكور هو الوجه الثالث من حجة لما قلنا عليه لما قلنا عليه هو يعني المختار لما راح يذكر خطأ. وإن اقتضى لكن ما يهم ليش ما يهم؟ فإنها في بقية الوجوه فتتوجد في الأول والثاني والرابع لا سيما في الأخير وهو الرابع في بقية الوجوه كفاية إن شاء الله تعالى. أصلا محصل هذا الأصل هو أن خبر الواحد حينما ثبتنا بالأدلة المتقدمة اللي صارت الأدلة المتقدمة ثلاثة بعد زمان ثالث الحدث بعد ان اثبتنا ان الخبر الواحد بتلك الادله حجه الامر نطلق الشرع انه هل يشترط في حجيه الخبر بعض الشروط بان يكون الراوي بالغ بان يكون الراوي بالغ بان يكون الراوي امامي وغير ذلك فهل يعتبر وجود شروط يقول نعم يعتبر في تسجيل الخبر شروط وكل من الشروط شروطا في الراوي يعني لا بد من توفرها في الراوي. الشرط الاول مو في الروايه لا في نفس الراوي الشرط الاول ان يكون الراوي بالغ عاقل مميز بالغ عاقل هو مميز لانه في الحقيقه هو اذا شرط بالغ هو بعد مميز. فإذا كان الراوي ماذا؟ غير فاعل، طفل، بس طفل غير مميز، اكثرها غير مميز، المميز عليه. أو فرض أن الراوي مجنون، فإن هذا الرواية ليست وهذا من علاقة الأحد، ليست بالتقصد، إلا أن هذا يراك المجنون، والطفل غير المميز، طفل غير مميز، طفل غير مميز، طفل غير مميز، طفل غير مميز، طفل غير الحقيقة أشبه شيء على أنه ماذا نقلهم كلا نقله نقلهم ماذا نقل المجنون لا تقارب ما دام قوة مفكرة قوة عاقلة ما موجودة عنده فسلامه راح يصير هذا كلا سلام ونعمل انه يصير سلامته. ولذلك اذا تفرج منهم مثلا ترد خبر فانت تقول خبر كامل المشكله لان نقله ما مهتم فيه كلا خبر هذا ما له اشكاله فيه وهكذا صبي غير المميز. واما الصبي المميز غير بارد بس مميز نقله معتبر يولد اصحاب الاماميه قالوا غير معتبر لكنه بعض العام قالوا غير معتبر. ليش؟ قالوا هذا الصبي المميز نقله مثل الاقتداء به في صلاة الجمعة. نقدر الصبي المميز نخليه امام جماعة ولا نقدر الصبي يعني هم قاموا يصفوا لحذاره في امام الجماعة. فلا بأس وان يكون هذا الطفل المميز غير قادر غير قادر يصفوا لحذاره. فلذلك يجوزون الاقتداء وراء غير البالغ المميز. فإذا جاز الاقتداء بغير المميز جاز أيضا الرواية الرواية كانت مقبولة هكذا مع الضباط. صاحب المعاني رحمة الله لم يشكر على من الشكالة يقول الأول أن ننظر على أن المميز رب إمام الجماعة من كل هذا انتوا على مذهبكم على رأيكم على فتواكم انتم ما تعتبرون ماذا عدالة الإمام إمام الجماعة يتجوزون ماذا أن يكون الإمام ماذا مميز غير ماذا لكن نحن ما نقول هذا الشيء. فأولا الحكم في المميز عليه غير مقبول عندنا. وأما ثانيا فلو سلمنا على أنه في إمام الجماعة لا بأس أن يكون مميز غير فالق لكنه يتقيس الرواية على الإمامين هذا قياسهم والقياس ليس من مذهبنا. هذا قال مصاحب المعاني ثم قال صاحب المعاني ولنا نحن دليل على عدم حجية الخبر ماذا المميز غير البالغ. شنو هو دليلنا؟ دليلنا يعني هذا في الحقيقة الذي استبناه مجرد رد لدليل من قال بحجية خبر المميز فقط ردينا لكن ما أثبتنا بالدليل عدم حجية نقل المميز الأربعة الحديثية بالدليل. نقول دليلنا على عدم حجية خبر المميز هو أنه إذا الفاسق لم يقبل خبره فبالأولى لا إذا الفاسق البالغ لم يقبل خبره فبالأولى المميز غير البالغ خبره لا يقبل بالأولى. يعني الفاسق ما دام بالغ لعله لما يدري أنه أكو تكاليف تحليل إلا بحتى قالي يمنع من الكذب في نقله. فإذا مقوا هذا لم نقبل روايته مع أنه ماذا قد تكليف توجه تكليف إليه من عمل الكذب فبالأولى يلزم أنه ماذا لم نقبل خبر المميز ليس عن خبر المميز فالتكليف ما فعليه. فإذا تكليف ما فعليه فبالأولى حينئذ لم نقبل خبره لأن ذاك الذي تكليف إليه الذي قد يمنع عمل الكذب إلى ما نقبل خبره بالأولى هذا يكون لا نقبل خبره. هذا بس هذا الموضوع مرتين خلاصة. الشرط الأول أن يكون الراوي بالغ عاقل فإذا كان مجنونا أو غير مميز لا شذا. وإذا قرب أنه كان مميزا فبعض العامة قال بأنه نحن حجة إمامته ونحن نقول هذا باطل. أولا لا نقبل إمامة المميز وثانيا لو قبلنا ما فهذا قياس. والصحيح عندنا عدم حجية خبر ماذا المميز لأن الفاسق إذا لم يكن نقل حجية مع أنه متوجه له تكليف من يمنعه من الكذب فبالأولى خبر غير المميز خبر المميز لا يكون حجية أفضل. فطبق العبارة وللعمل بخبر واحد شرائطه كلها تتعلق بالراوي. ما هي هاي الشرائط من خطر الراوي؟ الأول التكليف أن يكون مفرد أخبار العاقل فلا تقبل رواية المجنون والصبي وإن كان هو الصبي مميز فيقبل رواية. ليش نقطة؟ ليش السبب شنو يقول؟ أما في المجنون وغير مميز والحكم في المجنون غير مميز الحكم عدم القبول عدم قبول رواية المجنون غير مميز ظاهر ليش ظاهر؟ لأن المجنون كما نقل في الحقيقة ونقل الإجماع علينا نقول من الكل يعني الإمامية وذل الإمامية نقل عليه الإجماع يعني أن النقل المجنون غير مميز ليس بحجة نقطة. وأما يميز شنو؟ يقول بين أصحاب ما هو خلاف في عدد التفريط فلا يعرف. وأما يميز فلا يعرف من أصحاب من أصحاب نسيه مقارب في عدد التفريط نقل في عدد التفريط نقل مقارب كل يقولون ليس بخلص. لكن أما الخلاف عن الذات خلص وجمهور أهل الخلاف على ذلك أيضا على ذلك على عدم التفريط ويرجع منهم الى بعض منهم من هذا الخلاف ان تقولوا انه مفكر وقالوا احيانا على جواز الاختلاف به في عقل المميز. لكن المعلم والموضوع في مكان من الفقهاء الخلاف ليش؟ لمنع حكم المقيس عليه او حكم المقيس عليه المقيس عليه هو جواز الاختلاف المميز. هذا الحكم لمنع حكم المقيس عليه هو جواز الاختلاف من غير الاختلاف. فلما انه لم يجوز الاقتداء لكن الفارق موجود بين جواز الاقتداء وبين تجاوز الاقتداء لانه ابان المتشطون. لكن من اين زمن الله يهم اسباب نقله حتى لو كان بينهم من نقل الحج يقول ماذا غلط ان هناك تجاوز الاقتداء دين لكن انا ما نتطبق هذا اما احنا طبعا يلزم ان نتطبق عداله. فلما لم يجوز الاقتداء لكن الفارق موجود كما يعلم من قاعدتهم في القدوه القدوة يعني الاقتداء من قاعدة من قاعدة العامة في القدوة. شنو هي قاعدة في القدوة؟ وهي أنه يجوز الاقتداء بالفاسق فإن في الجوز ولأجل أنه الفاسق يجوز الاقتداء لكن لا يلزم أنه رواية ولمنح أصل القياس ثانيا يعني هذا مضافر على أنه أصل القياس ماذا؟ باطل. انه حتى لو ان عنده وزنات ميزة من الناس هذا قياس حتى قياس لا اجب بطاحب الاول ان نمع الحق نقيس عليه وهو انه يدل الاقتداء بالقيم بالمميز هذا اول ثانيا الفارق موجود ثالثا القياس باطل والتحقيق الان هو الذي يستدل المعان على عدم الفرقين يقول التحقيق ان عدم قبول رواية الباحث يقتضي عدم قبوله بطريق اولى يعني حرف قبول الروايه السنيه بطريق اولى. ليش؟ لان الفاسق باعتبار توجه التسجيله خشيه من الله تعالى ربما من امام الكذب. لكن الصبي والصبي يعني بين الصبي باعتبار علم انتفاء التكليف عنه يجب ان هو نائل التكليف وما يحرم عن الكذب فلا يحرم عن الكذب وما يستحق به يعني بسبب العقاب فباعتبار علم هذا لأنه ما فعل تكليف يجوز ان يتشدد من التحقيق العقاب هذا باعتبار علم باعتبار سبيل فلا لا مانع له من الاقدام عليه عن عالم الكريم فلا لا مانع له فالذي عليه من مانع لا لم يقبل خبره فبالاولى الذي لا مانع له من يقبل خبره. فهذا من نتيجه صار ان خبر غير البالغ ليس بحجه حتى المميز. لكن هذا حمد ليس بحجة إذا كان سماع للخبر حال عدم بلوغه ونقل كان شوكت لما بعد ما سمع شوكت اللي يقول أم قبل البلوغ. أما إذا سماع كان قبل البلوغ لكن يريد ينقل شوكت بعد البلوغ قال بالله اشتر بحجة لأن من بعد ينقل ينقل وهو غالي فنقل حجة يشتريد وجود المقتضي وتقدير هذا. اما المقتضي موجود فلان الراوي بالغ عاقل امامي عدل شنو الخبر. واما المانع فهو غير ثابت المانع شنو وهو على انه سمع قبل البلوغ. هذا مهم هذا ليس ان مجرد سماع قبل البلوغ ما ياثر شيء لذلك هذا وهو انه مرتبط بالغير ليس بحجه اذا سمع وروى هم سماع وهم نقل قبل البلوغ. واما الرواية بعد البلوغ لما سمعه قبله يعني قبل البلوغ فمقبولة إلى رقية الشراط موجودة حيث يجتمع بينه غير البلوغ من الشرارة إلى رقية الشراط موجودة أقبل قبره. رقية الشراط متكلم من إنسان عاقل إنسان إمامي قادم ليش يا بنقبل أمام الرواية بعد يقول وجود المنطبع إلا عند الاثنين من حينما ينقل بعض الظروف المنطبع موجود هو كون راوي قاطع بالغ إمام عرف هو المنطبع إنه هو الضار الحج الضار أنه يضبط الحديث ما ينسو. وعدم صلاحية المانع وعدم صلاحية ما يقدر مانعا وهم ماذا الذي يقدر ما يقدر ما نحن أن يقدر ما نحن وهم ماذا كون الروى قبل الهدوء هذا ما يصبح علما للنامع عنده او كونه مجرد سمك عفوا يتروج كذا مجرد سمك قبل الهدوء لا يصبح علما للنامع هذا هو الشرط الاول الشرط الثاني في الراوي ان يكون مسلما فاذا كان كافر من اكبر خبر ليش؟ لان الايه جاءت من شاعه فاسقه وكنا بس نتبين لان الخبر ليس مفهوم ومعلوم الكافر من اوضح الفاسقين ولكنك تتقول بان كلمه الفاسق لا تطلق الا على المسلم المرتكب للذنوب اما الفاسق افضل يفرح للفاسق الفاسق مصطلح يختص بما بالمسلم فإذا الآية ما يمكن التمسك بها لإثبات عدم حجية نقل ماذا؟ الكافر أنه هذه جاءة فاسقة مختصة بما بنقل المسلم أن مطلق للذنوب ولا تشمل الكافر قلت أمرح على أن كلمة الفاسق مختصة بالمسلم أن مطلق للذنوب لكن إذا رواية المسلم غير مقبولة رواية المسلم مطلق للذنوب غير مقبولة فبين أولى لا تقبل رواية الكافر لأن الكافر أسوء حال من المسلم المرتكب للذنوب فإذا ذاك خبر من يقبل فبالأولى هذا خبر لا يقبل نطبق الجبار الثاني الشرط الثاني الإسلام ولا ريب في اشتراطه من بناته ما هي من شرط الإسلام يقول تعالى إن جاءكم فاسقون بهذا إن تتبينوا وهو يعني فاسق شامل للكافر على الكافر من فقاسه ولكن قيل باختصاص في اختصاص الفاسق في عرفنا المتاخر بالمسلمين لا لدى المفهوم الموافق يعني المفهوم الموافق احنا الاولويه لكن يا ولد يعني قوله تعالى ان جاءكم فاسق بلفظ راح يدل في الاولويه على عدم قبول خبر الكافر كما هو ظاهر يعني كما هو ظاهر وفي الاولويه وبينت فيها انا ظاهر الشرط الثالث ان يكون الراوي مؤمن يعني شنو مؤمن يعني ابن عشري فلو ما كان مؤمن سني خبر لا يكون حجه ليش كما هو المشهور بين الاصحاب ليش لانه اذا كان غير ابن عشري فهو فاسق والايه اذا جاءكم فاسق ان جاءكم فاسق فتبين خبر غيره لا المحقق الحلم نقل عن الشيخ الطوسي ان الشيخ الطوسي يجيز يجوز العمل بخبر الفطحيه سوره الفطحيه طائفه يستخدمون الامام عبد الله بن افطح عبد الله الافطح ابن الامام الصادق سلام الله عليه يعتقدون انه هو الامام بعد ما يعتقدون الامام موسى بن جعفر سلام الله عليه ومن بعده فمدار الفطحية ماذا طاهرة كبيرة في ذلك الزمان كانت موجودة مثل عبد الله بن بكير مثل سماحة مثل عثمان نزيه مثل بنو طبان مثل طاطري دول كلهم كانوا من الفطحية بس هم الفطحية بعضهم يوصلون لهم قسم أحدهم هم من الفطحية من غير الفطحية ناموسية أو واقفة أو غير ذلك مثل علي بن أبي حمزة الفطحي كان في الواقع من يمرقوا على موسى بن جعفر ما تعدوا إلى إمام الصدقاء على اي حال كان ينسى فمحقق الحلمي نقل عن الشيخ الطوسي انه يعني الشيخ الطوسي يجود العمل باطفال الفطحيه واشباه الفطحيه ويدعي الشيخ الطوسي ان الدليل على حجيه روايه دول الفطحيه وغيرهم ان الطائفه دليلها ان الطائفه الشيعيه قد عملت باخبار عبد الله بن مكر باخبار الفطحيه باخبار الطاطريه فهذا عمل مبني على حجيه الخبر غير الامامي ايش نقل المحقق عن الشيخ الطوسي واشكر بعد ذلك المحقق على الشيخ الطوسي لانه اولا من قال لان الطائفه عملت باخبار الفطحيه هاي دعوه منه لم تكن محجبه ولو ثبتت هاي ثانيه ولو فرصت فنقتصر على موجة الأمر وين ما عملوا خبر يا واحد نقتصر عليه ما يستلزم ماذا عن الجبول كل خبر لغير الإمام الحجي فنقتصر على المورد الذي عملوا الطائفة فيه بخبر غير الإمام أحد المعاني بعد ما ينقل هذا عن المحقق الفندي بدأ أحسن جميل منه تلك المناقشتان جميلة من تلك المناقشتان المحققة في الأصول. ثم ننقل شيء ثاني صاحب العالم يقول الإمام الحمدي أدخل السنة في شيء عجيب. شنو العجيب؟ أنه عند كتاب يسمونه خلاصة الأقوال، خلاصة الأقوال، هذا كتاب في رجعة الرواة. مقرأ هذا موجود هذا الكتاب في الأسواق مجنون. فالمقصود في ذلك الكتاب المسمى برجال العلامة أو خلاصة الأقوال، في ذلك الكتاب العلامة الحلمي قدس الله روحه الشريف يصرح أنه يشترط فرماوي أن يكون إمام الاثنى عشر. لكن معذرة لما يوصل إلى بعض الروايات غير الاثنى عشرية مثل عبد الملك بن مير وغيره من الفضائية يقول أنه بريء، يقول خبر من معرى يجوز العمل به، يرجح العمل به. يقول أنت شلون أول تشترط أن يكون اثنى عشري، بعدين لما توصل إنهم تقول على أنه ما يخالف العمل بأخبار الله سبحانه الشيء ماذا؟ أدريني. ثم ما يقول فرشي ماذا ثاني إلى آخرين نقل ماذا من الأمارة. فالخلاصة لحد الآن في هذا الشرط الثالث من شروط الراوي اتبع أنه يترك الراوي أن يكون مؤمن لقوله تعالى إن جاءكم فاسد. ولكن أمشي قوسي أنه جول عن الخبر غير الإمامي إلى كان متحرك عن الجبل ثقة يعني تدل على ذلك لأن الطائفة عملت بجملة اثنى عشري. ومع ذلك لما يوصل الى بعض الروايات غير الامامي اثنى عشري يجوز ويرجح العمل بروايته. هذا تنافي واضح. فانطبق الامام الثالث الايمان واشتراك مطلق الايمان هو المشهور بين الاصحاب وحجتهم يعني دليلهم قوله تعالى إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. فهذا يدل على أن الفاسق خبر ماذا يجب فيه التبين وهؤلاء فسق نقص. وحتى المحقق عن الشيخ أنه أجاد العمل بخبر الصفحية ومن ضارعهم يعني ومن شابه الصفحية مثل الواقفية وغير ذلك بشرط أن يكون أن لا يكون متهما بالكذب. هذا غير الإمام الاثنى عشر ليس متهم إلى ما متهم يجوز عمل الرواية. واحتج الشيخ الطوسي بأن الطائفة عملت بخبر عبد الله بن مكير وتقولهم غير الاثنى عشر يوم بعضهم صباحية يوم بعضهم واقفية عملت بخبر عبد الله بن مكير وسماع وعلي بن حمزة عن البطاطس وعثمان بن عيسى وبما رواه بنو فضل بنو فضلان جماعه واحد اسمه علي بن الحسن بن فضل واحد اسمه احمد واحد اسمه محمد بن علي على اي حال هم جماعه هذول كلهم هم محترمين يعني بس يا حيث على انهم من غير الاثنى عشريه وبما رواه بنو فضل والقاطريون هذه المنطقه الطائفه في بني والقاطريون بني أنه عمله ولذلك نجد عملهم أحنا نقول على أنه موقف غير الإمامي فدليل عمل الصحابة الطائفة. وأجاب المحقق بأن لم يعلم إلى الآن أن الطائفة عملت بأخبار الإمامين فقط ولو كنا عملت مع المسائل بحسب الظاهر إنها رفيت بعدين ولو ثبت أنه عملت نحط الآن عملت خلاص نقطة. والعلامة هذا الشيء الثاني في الإمامي والعلام مع تصريحه باص الصبر هذا التغاطة في كلام العلام بين استراط الطريق وبين ما يذب لبعضي من التصريح العمل بأخبار بين الروايات هؤلاء غير الإمامي. والعلامة مع تصريحه بالاشتراك في التهديد كتاب أصولي للعلام ما مقضوع عليه أكثرت الخلاصة أنه صرح بالاشتراك في التهديد لكن في كتاب الخلاصة اللي هو كتاب ثاني إلى لكن هذا في الرسالة لا تتهديد أكثرت الخلاصة من ترجيح قبول روايات فاسد المذهب فاسد المذهب مثل طاطرية مثل ماذا من مثل ما استطحية وغير ذلك رجح قبول روايات هذا دعاء تطرح لأنه فرح بأنه يسر القضاء أن يكون قد الإمام أن يكون إمام في عشر إلى القضاء في التربية وظلنا نذكره في القضاء لأن التربية نقطة. وحكى والي قال معاني بأن يحكي يقول أبوي الشهيد الثاني حتى في فوائده على الخلاصة الشهيد الثاني عنده فوائد كتبها في الجرعة على خلاصة العلامة في كل الفوائد يقول الشهيد الثاني عن فخر المحققين فخر المحققين عند العلامة في كل فخر المحققين أنه قال عن فخر المحققين سألت والدي سألت أبوي فخر المحققين وسألت أبوي العلامة عن أبان بن عثمان هذا أحد الرواة أنه نحن الرواة ولا فقال الأقرب عندي عدم قبول روايته ليش علامة عليه لقوله تعالى إن جاءكم فاسق بنبأ الآية إلى آخره بعدين شو يقول العلامة قال من أقبل روايته ليش لقوله تعالى إن جاءكم فاسق بنبأ الآية ولا تفق بعد العلامة تعقيبون ولا تفق أعظم من عدم الإيمان أعظم من عدم كون الإنسان إثنى عشري لا يؤمن بإمام تهليل به صلوات الله عليهم أعطى أعظم من هذا الشخص بعد ما أعطى أعظم من هذا إذا لا تقبل روايته بس شوف عجيب هو إثنان ماذا يقول لا تقبل روايته تشفان في الخلاصة تقول يعطى معاني مثيري يقول يقول بالخلاصة وترجحت لكنه في التهذيب اشترط أن يكون إثنان عشري وإن أما ماذا ينقل عنك فخر المحققين أنا ما تقبل رواية منه أدام ليش لأنه ماذا لأجل أنه كافر ليش فاسق لأجل أنه بل غير مؤمن فعلك التخاطف يا أخي بين ما في التهذيب من جهة وبين ما في الخلاصة وما ينقله عنك فخر المحققين على أي حال يعني ليش استفدت شيء جانبي ليش أذن فاسق ليش فاسق غير مؤمن ليش غير مؤمن يقول وأشار بذلك يعني لأنه غير مؤمن إن من أشار العلامة بقوله غير مؤمن أشار إلى ما رواه الكشري يعني نظر متوجه علما إلى ما رواية ذكرها الكشري شنو هي؟ من أن أبان كان غير مؤمن كان من الناموسية هاي مذهب ترى الطائفة هذا والاعتماد عندي على المشهور صار معاني يقول الاعتماد عندي على المشهور المشهور شنو؟ انه بل يشترط ان يكون الراوي مؤمن فالاعتماد غير على ذاته انه يشترط ان يكون الراوي مؤمن اثناء الراوي الرابع الشرط الرابع من الشرائط التي يلزم توفرها في الراوي هو ان يكون ماذا؟ عادل العداله شنو هي؟ ملكه الناس تمنع صاحبها هي من ارتكاب الكبائر ومن الاصرار علينا على الصغائر وطبيعي ومنافيات المروءة هذا بعض من اشترط هذا الشرط ان يكون مشهور هو هذا الشرط ان يكون الراوي عادل فاول يكون بالغ ثاني مكلف ثاني يكون مسلم ثالثا ان يكون ماذا امامي رابعا ان يكون عادل شنو دليلهم على اعتبار العدالة هو بعض فوق على انه ماذا ان جاءت الفاسق يدل على انه رواية الفاسق يشترط ان يكون عادل لكن سؤال هل مجهول الحال خبره حجة او انه ليس بحجة يعني شنو مجهول الحال يعني اذا واحد نقل لنا رواية لكن حاله ما نعرفه انه فاسق وعادل هل حجة او ليس بحجة المناسب ان تنقل مثل حجة او ليس بحجة بعض العامة ذهب علما الى انه حجه واحنا بعدين يجينا انه ليس بحجه على اي حال فيشترط الراوي ان يكون عادل فاسق الراوي ليس معتبرا لكن نقل المحقق عن الشيخ الطوسي انه ما اشترط العداله جاز الراوي حتى اذا فاسق بس ما دام ثقه لا يكذب هذا المقدار يكفي واستدل به استدل بان طائفه عامه الاخبار جماعه فسقه لكنهم بما انهم يكذبون عملت برواياتهم فهذا يدل على ان رواية الثقة هي حجة مو لازم ان يكون الراوي هي عادل لان المحقق اشكل باشكاله اشكال اولا من قال الطائفة عملت في اخبار هؤلاء الذين هم غير عدول وثانيا لو ثبت فنتصل على ما هو نفسك عن صاحب المعاني يقول هذا كلام جيد ولا باس به وزيره ونسيه ثم هو يستدل فبالدليل على انه ماذا رواية مشهود الحال ليس بحجة نقرأ العبارة نشوف شلون الرابع العدالة العذاب شنو؟ وهي ملكة في النفس تمنعها، يعني هذا الملكة تمنعها، يعني تمنع الناس من فعل الكبائر والإصرار، يعني تمنع من الإصرار على الصغائر. لا، من فعل الصغائر هو ما لا يخذ بالحدائق، أما إذا صار جان صغيرة وإذن دون الصغار ضرر. وتمنع من منافيات المروة مثل أكل في الأسواق وغير ذلك. نقطة، هذا معنى العدالة. طب العدالة هي المعتبرة ولا يقول لي؟ واعتبار هذا الشر والعدالة هو المشهور بين الأصحاب أيضا، يعني مثل ما شرط الدار كان مشهور بين أصحابه الإيمان هذا مشهور. نقطة، لكن ظاهر جماعة من متأخرين من متأخر الأصحاب الميل إلى العمل بقدر مجهود الحال، وإن ما ثابت عدالته، لكن ما دامهم ما ثابت قصة مجهود الحال، رواية حجة طبعا ذهب إليه بعض العامة ذهبوا إلى أن مجهود الحال، فبعض العامة من ذهب وبعض الخاص عن بحيات إلى أن مجهود الحال خبر الصدق. نقطة، ونقل المحقق عن الشيخ أنه يعني الشيخ قال يكفي كون الراوي ثقة متعرضا عن الكذب في الرواية وإن كان فاسقا بجوارحه، بجوارح عضو فاسق يسبق مثلا أو يزني أو يشرب الخمر، لكن ما دام متعرضا عن الكذب يكفي. وادعى عمل دليل الشيخ المخالف، ادعى الشيخ عمل الطائفة على أخبار جماعة كذا عشان يقول بأخبار بدل على أحسن. بأخبار جماعة ما بني صفتهم، يعني صفتهم على أنهم ماذا؟ متحرجين على السبب لكنهم فسقوا من حيث الجوارح. فهذا دليل الشيخ على حجية أخبار المتحرك عن الكذب، وإن كان ماذا غير قابل. ثم قال المحقق ونحن نمنع هذه الدعوة، ناقش الشيخ ومناقش الشيخ. الأولى جل منه قال الطاقة عم الأخبار هذا، نمنع هذه الدعوة وهو أنه الطاقة عم الأخبار دولة اللي هم ماذا؟ متحرجين عن الكذب وغير عدود. ونطالب بدليل من ذهب، ماذا هذا؟ نمنع هذه الدعوة، نطالب بدليل إثبات يعني. المناقشة الثانية، ولو قدمنا هذه الدعوة اتصلنا على المواضع التي عملت فيها يعني الطائفة بأخبار خاصة، بأخبار خاصة، بنش الأخبار الخاصة اللي عملت فيها نتصل عليها، ولم يجد التعدي في العمل إلى غير هذه الأخبار الخاصة. وبعض ودعوة التحرص من الشفاف أما ذكرت، وهو أنه أنت قلت حفر فاسق بالجوارح لكن متحرص عن الكذب يأتي، يقول له هو اذا يفسق يشرب خمر شلون يتحرص عن الكذب؟ هذا التنازي يصير فيه. ودعوى التحرز عن الكذب مع ظهور التصديق مستبعدون بعيدون، هو اذا فاسق بجواب شلون بعد ينكر ويتحرص عن الكذب؟ نقطه، كلام المحقق خلص، صاحب المعالم يجي يحكي يقول احسنت يا ايها المحقق، هاي مناقشه جميله وهذا الكلام جيد، يا كلام جيد، وهو انه مناقشته وهو انه من قال الطائفه عملت، هاي اولا، ولو عملت نقتصر على موضوع الامر وغير ذلك. نقطة، بعدين هو يجيب صاحب المعالم، والقول باشتراط العدالة عندي من شرط الظاهر في العالم هو الاقرب لنا، يعني دليلنا غد ياتي ان شاء الله، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى الطيبين الطاهرين. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآله. قلنا بالأمس بأن صاحب المعالم يشترط في الراوي أن يكون عادلا، وأما لو لم يكن عادلا أو فرض أنه من مجهول الحال ما حصل عدالته ولا فسقا فروايته غير مقبولة، فلا الفاسق روايته مقبولة ولا مجهول الحال روايته مقبولة. والدليل على ذلك هذا دليل صاحب المعالم، دليل بسيط ما نشي، دليل هذا أنه مركب مقدم شيء، دليل مركب ماذا من مقدم شيء؟ المقدمة الأولى هو أنه بين الفسق الواقعي والعدالة الواقعية لا توجد واسطة، واسطة يعني شيء ثالث وسط، يعني بحيث شخص لا يكون عادل واقعا ولا فاسق واقعا ما موجود، الشخص واقعا نوع عادل نوع فاسق، أما لا عادل واقعا لا فاسق واقعا ما يصير. ليش؟ لأنه إن العدالة عبارة عن الملك الذي تمنع من ارتكاب الذنوب. فإذا واقع عن هذه الملكة موجودة فهو عادل، إذا موجودة فهو فاسق. إذا شيء فارس عاد ما نتصور إذا فاسق لا عاد ما موجود. هذه المقدمة. المقدمة الثانية، فالخلاصة الأول قبل ما أنتهي المقدمة الأولى، فواسطة ما موجودة بين العدالة الواقعية وبين الفسق الواقعي. دليل إذا أكو شق ثالث، أكو شق ثالث في الحقيقة بين وبينه، بين العلم بالفسق والعلم بالعدالة. يعني إذا نأخذ العلم بالفسق والعلم بالعدالة أكو شق ثالث. شنو؟ يعني يمكن الشخص نعلم عدالته هاي واحد، أو نعلم الفسق هاي اثنين، أو لا نعلم لا فسق ولا عدالة، لا فسق معلوم إن لا عدالة، هذا يصير. فالشق الثالث انما يتصور اذا لاحظنا لا العداله الواقعه، بل لاحظنا ماذا؟ العلم بالعداله او العلم بالفسق. فالشق الثالث، اما اذا لاحظنا نفس العداله الواقعيه ونفس الفسق الواقعي، الشق الثالث موجود. هذه المقدمه الاولى. المقدمه الثانيه هي ان الايه رتبت عدم الحجيه لنا على من نعلم بفسقه وعلى نفس الفسق الواقعي، يعني على من كان فاسق واقعا وعلى العلم بالفسق. الصحيح ماذا؟ رتبته على الفسق الواقعي لا على العلم بالفسق. هي ما قالت إن جاءكم من تعلمون فسقه فتبينوا. إذا كانت الآية تقول إن جاءكم من تعلمون فسقه فتبينوا، إذا واحد منع من فسقه فهذا يكفي في حجية قوله. لكن الآية رتبت وجوب التبين والعلامة على الفسق الواقع، لأنه كان فاسق واقعا خبر ليس محجة ويجب التبين. فإذا كان كذلك، إذن على هذا الأساس إذا جاءنا مخبر وأخبرنا بخبر فلازم حينئذ من الفحص نشوف هل عادل واقعا أو فاسق واقعا. ما نقدر نقول خلاص هذا ما ثابت أنه فسق قبل ما نفحص، ما معلوم أنه فاسق، فما دام معلوم يكفي في حجية خبره. هذا ما نقدر نقول. ليش؟ لأجل على أنه وجود عدم الحجية مرتبة عن فسق الواقع، فإذا مرتبة عن فسق الواقع فلا بد من الفحص. نظير ما لو قيل أعطي درهما لكل بالغ رشيد من هذه الجماعة من أهل البلد، أنا وظيفتي ماذا؟ يكون أفحص أشوف هذا بالغ رشيد ولا أنت أطري. فإذا بالغ رشيد أطري، إذا مو بالغ رشيد ما أطري. ما يمكن أن أقول إن شاء الله هذا مو بالغ رشيد فمو لازم أن أمضي، يكون أفحص. بقولي إن شاء الله مو بالغ رشيد ما يجوز أكتفي هنا عن المال، بمجرد أنه إن شاء الله هذا مو فاسق فالنتيجة والآية جاءكم فاسق، فأنا أقول إن شاء الله مو فاسق فالنتيجة الخبر عجب، هذا لا يمكن، بل لا بد ماذا؟ من الفحص. ليش؟ لأن الحكم مرتب على الفسق الواقعي، فيعتبر هذا فاسق واقعا فيجب ماذا؟ الفحص. فعلى هذا الأساس خبر مجهول الحال ما تتبين أنه ماذا؟ العداد شاف واقعا، وخبر مجهول الحال ماذا؟ ليس بحجتين. فرائح نطبق العبارة، بس قبل ما أطبق العبارة أفرس لك المطلب دورنا من المناسبة أفرس لك الخلاصة على أنه صاحب المعاني يقول يلزم في الراوي أن يكون عادلا، هاي واحد. وثانيا يعني أساس الخبر ليس بحجة خلافا لما نقل عن الشيخ الطوسي من أنه إذا كان متحرك عن التربية فيه. وثانيا نقول بأنه مجهول الحال خبره ليس بحجة، ودليلنا على ذلك على كلا الأمرين هو هذا. المرة المقدمة الأولى على أنه لا يوجد شق ثالث بين الفاسق واقعا وبين العادل واقعا، لأن الشخص إذا موجود عند ملك العدالة فهو عادل واقعا، إذا ما موجود فهو فاسق واقعا. الشق الثالث لا يتصور، الشق الثالث يتصور إذا أخذنا العلم، بل عند العداوة عند الدستور الشق الثالث هو لا عالمي بالعدالة ولا عالمي بالدستور. مقدمة الثانية على أنه رتب الحكم على فسق الواقع، وجود التبين مرتب عن فسق الواقع ولم يرتب عليه من على من علم فسقه. فإذا مرتب على الفسق الواقعي فاللازم إذا جاءنا شخص أن نبحث أنه فاسق واقعا أو ليس الفاسق. ما نقدر نقول إن شاء الله ليس بفاسق، وهذا نظير ما ذكرنا العقل، أنه لو قيل أكذب كل بالغ رشيد هنا قلنا لا يمكن أن يقال إن شاء الله هذا الشخص ليس بالغ رشيد، بل لا بد ماذا من التفصيل. إذن على هذا الأساس لو جاءنا شخص لا نعلم فسقه ولا عدالته لا يجوز الأخذ ماذا بخبره، بل لا بد ماذا من التفصيل. فإن تبين على أنه عادل أخذنا بخبره، وإن تبين على أنه فاسق فلا يجوز الأخذ بخبره، وإذا لم يثبت لا أنه فاسق لا أنه عادل فلا يجوز الأخذ بخبره أيضا. لماذا؟ لأجل على أنه ماذا رتب عدم الحجة على الفسق الواقعي، ومن المحتمل أنه ماذا هذا فاسق واقعا، فلنطبق العبارة. لذلك يقول لنا أنه لا واسطة بحسب هذه المقدمة الأولية، لا واسطة بحسب وسط معكم قلت شختات معكم بحسب الواقع بين وصفي العدالة والفسق، معكم حد شق ثالث لأن يكون لا فاسق لا عادل. لا يوجد ماذا واسطة في موضع الحاجة من اعتبار هذا الشرط، ليش قيل في موضع الحاجة؟ يجيب لأن محل كلامنا اللي نحتاج واللي قاعد نبحث عنه أنه يشترط العدالة، لا في من كان ماذا كبيرا وفدمه الشخص الذي مستوى بعده ومرة جاء قضى على بلوغ ماذا مدة طويلة عمر 20 سنة 30 سنة 40 سنة وهكذا، الذي احنا محل ابتلاء الفراوي غالبا ماذا عمره شقيه مستوى بعده عمره 20 و 30 يعني بعد عن البلوغ. فالذي بعد عن البلوغ الذي هذا محل حاجتنا هذا اللي هو محل حاجتنا غالبا هذا لا يوجد فيه شق ثالث، بل هو اما عادل واقعا اما فاسق واقعا. واما اذا طلب استوى بالغ فهذا يجينا ان شاء الله الكلام به، يجينا هو ماذا مستقلا يتكلم عنه صاحب المعادل. يقول لنا انه لا واسطة بحسب الواقع بين وصفي العدالة والفسق في موضع الحاجة من اعتبار هذا الشرط، موضع الحاجة من اعتبار هذا الشرط، وهو من بعد ماذا بل عمره عن البلوغ، بل بعد الفاصل بينه وبين البلوغ مثل كان عمره 20-30 سنة في موضع الحاجة من هذا الشرط، من هذا الشرط وهو أنه يعتبر عدالة ولا احنا نسمع كلام في هذا الشرط انه يعتبر عدالة ولا في من بعد عمره عن البلوغ سنه عن البلوغ. ليش هذا لا واسطة لحد وسط معه؟ يقول لأن الملك المذكورة إن كانت حاصلة فهو الحد العادي رخص وإلا ما هو الفاسق، وتوسط مجهول الحال وين يصير بين عادي الواقع والفاسق الواقع ما يصير، إنما يصير بيننا وبيننا بين من علم الفسق يعلم عدالته. إذا أخذنا العلم يصير واسطة. ولا ريب أن تقدم بعد هو في المقدمة الأولى، ولا ريب أن تقدم العلم بالوصف يدخل في حقيقته. يقول علمنا بأنه فاسق ما يدخل في حقيقة الفسق، الفسق الواقعي إن كان ثابت مثابت، إذا مثابت مثابت علمنا بفسق ما يدخل، ليس جزء مقوم لفسق واقعا، وعلمنا بعدالة ليس جزء مقوم واقعا لعدالة. لا يقول ولا ريب أن تقدم العلم بالوصف تقدم علم العدالة مثلا لا يكون في حقيقة العدالة في حقيقة الوصف، وهكذا ماذا تقدم العلم بالفسق. هذا كله في المقدمة الأولى. المقدمة الثانية أن منذ التبين تثبت علما علقا، ووجوب التثبت في الآية متعلق بنفس الوصف بنفس العدالة الواقعية نفس الفقه الواقعي، لا بما تقدم العلم به عبد الوسط بالعلم به منهم، لا انه ما رشقكم ماذا مرتب علينا من وجود التبين مرتب علينا على من تقدم العلم به يعني بالوصف منه يعني من الشخص يعني من علمت بانه فاسق فتبين لا وانما تحكم مرتب علينا على من كان فاسق واقعا ومقتضى ذلك يعني مقتضى ترتب وجوب التبين على الفاسق الواقع إرادة السبحت والتفحص عن حصوله وعدمه عن هذا الوصف حاصل يعني ترى واقعا أو محاصل ما أقدر أكتفي بمجرد ما أنهار بذي عدم علمي أقدر أنه فاسد فلا مجرد الفاس ألا ترى يرد مثال أن قول القائل أعطك البالغ رشيد من هذه الجماعة مثلا يقتضي عمل ايش يقتضي إرادة السؤال والفحص عمن جمع هذا يدرس هذا الوصل القلوب والرشد يكون تفحص على ان هذا الشخص وهذا قال الوصل ولا ما تقتصر على من سبق العلم الاجتماعي ما فيه مو انه تلقى الدرهم فقط لمن علمت سابقا انه بالغ رشيد وتدري ومحرز من الخارج انه بالغ رشيد واما الذي لم تحرز ما تبقي لا بل لابد وان تفحص عن كل شخص تشك انه بالغ رشيد تفحص انه بالغ رشيد حتى تطيب مو بالغ ما تطيب مو انه فقط اعطي لمن اعلم انه بالغ رشيد ويؤيد كون المراد ومن جمله المؤيدات لكون وجوب التثبت يعني الذي هو على الحجيه التالي مرتب على الفسق الواقعي لا على العلم بالفسق مما يؤيد ذلك التعليم لان التعليم ايش قال ان تصيبوا قوما بجهاله فتصبحوا على ما فعلتم نادمين طبيعي احتمال ان انت مش وقت موجود الا يكون اخذ دينا لمن اعلم بفسقه لولا مرتب علينا على الفسق الواقع على من كان فاسق واقعا علمت بفسقه او لم اعلم صحيح ماذا ان احتمال الندم مرتب علينا على من كان فاسق واقعا لا على من اعلم بفسقه لذلك يقول ويؤيد كون المراد من الآية هذا المعنى وهو أنه يجب التثبت عند الفاسق الواقع أن قوله تعالى أن تصبح قوم الجاهل فتصبح على ما فعلت من هذه تعليم للأمر بالتثبت يعني على الأمر بالتثبت بهذا التعليم يعني شو يصير المعنى أي كراهة أن تصيبوا يعني تثبتوا ليش كراهة أن تصيبوا يعني إلى آخر آية قوم الجاهل فتصبح على ما فعلت من هذه ومن البين أن الوقوع في الندم لظهور عدم صدق المقر وشدي من الندم إذا رغب على الصدق هذا ما يختص بهم الوقوع في الندم لا بل أن الوقوع في الندم لظهور عدم صدق المقر يحصل من قبول إخبار من له صفة من له صفة فسق في الواقعي لا تفسق واقعا هذا احتمال الندم موجود حيث لا حجر معها يعني مع صفة الفسق واقعا عن الكلب ولا مدخلية لسبق العلم بحصولها في ذلك يعني في حصول الندم في حصول الندم لا مدخلية لسبق العلم بحصول صفة الفاسق إذن هذا دليل علامة على أن الحكم مرتب على الفاسق الواقع إذا عرفت هذا يعني إذا عرفت سلام تضح الدليل بين صاحب المعاني بعد ما بين المقدمتين في المقدمة الأولى قال على أنه ماذا ما أكو شخص ثالث بين العذاب والفسق المقدمة الثانية يعني أن الحكم رتب على الفاسق الواضح بعد ما هذا اتضح الآن يجي يقول جميع ويجبين على ويجبين مقصود إذا عرفت هذا يعني عرفت المقدمة ظهر لك أنه يصيب مقتضى الآية إن هذا مقتضى الآية مقام يصير أنه يكون للتبدأ حزمه عند خبر من له هذه صفة الواقع من صفة الفصل واقعا ونفس الأمر نفس الأمر قد تسير خبر واقع نعم من كان فاسق واقعا هذا يجب التثبت الخبر لأن الخبر ليس بخارجي فيتوقف قبول الخبر لنا على أن يكون فاسق واقعا يعني على أن نحرز أنه ليس بفاسق واقعا فيتوقف القبول على العلم بانتفائها بالانتفاع على صفة التسقيف فالنتيجة يكون ماذا أنه ما أقدر أخذ خبر الشخص إلا يكون أعلم بالانتفاع صفة التسخ عنده وهو يقتضي بملاحظة نفي الواسطة اشتراط العدالة هذا بعض الدليل شنو تبين يعني إذا كان القبول مشروط بانتفاء صفة الفسق، والمفروض على أنه بين صفة الفسق والعدالة ما أكو هذا شيء ثاني، فإذا صفة الفسق لا بد من الانتفاء يعني العدالة راح يصير شرط، وهو يقتضي يعني ينمر ويقتضي يعني توقف القبول على العلم بانتفاء صفة العدالة، يقتضي بعد ضم هذه الملاحظة وهي أنه ما توافق بين العدالة والفسق، ماذا يقتضي؟ اشتراط العدالة. فالنتيجة صاحب المعالم إذا سألنا سائل أنه شنو دليل صاحب المعالم على أنه العدالة شرط في القبول، نقول هذا الدليل أنه وافق بين الفسق الواقعي والعدالة الواقعية معكم، ثم نقول الآية رتبت وجوب القبول علينا، ورتبت ماذا؟ وجوب التثبت والفحص علينا على الفاسق الواقعي، فيكون نحرز أن هذا ليس الفاسق الواقعي لكن متميز بالتثبت. فإذا لابد أن المدنه ليس الفاسق واقعا، والمفروض ما كفر الشق ثالث بين الفسق والعدالة، فمتى ما كان لازم أن نحرز عدم الفسق يعني لازم أنه يتوفر ياه ويكون نحرز ياه العدالة، فبذلك يثبت أن العدالة شرع، هذا دليل اشتراط العدالة. بقانا على أنه ما هو الدليل أنه مجهول حال خبر لا يقبل؟ يقول صاحب المعالم ترحمنا لأجل على أنه مجهول الحال إنما نقدر نقول خبر يقبل إذا دلنا شق ثالث أكو بين العدالة وبين والفرس، أما إذا دلنا شق ثالث ماذا؟ ما موجود. إذا شق ثالث ماذا موجود؟ الشخص إما عادل واقعا إما فاسق واقعا، ويجرد في قبول خبره أحد الفسق الواقعي، فمعنى ذلك على أنه ماذا؟ خبر مجهول الحال لا يجوز، يكون نحرز عدالته، مجهول الحال لا يجي خبره. وبهذا التحقيق يظهر بطلان القول بقبول رواية المجهول، لأنه يعني قبول رواية مجهول الحال مبني على توسط الجهالة بين الفسق والعدالة، يعني أكبر أحد وسط يعني شق ثالث بين الفسق وبين العدالة، وقد تبين فساده أنه شرط ذلك ما موجود، بل لا بد أن نحرز عدم الفسق حتى نقبل الخبر، فإذا لازم نحرز عدم الفسق فلازم نحرز من ماذا؟ العدالة رح تصير شرط، لأنه إذا عدم الإسلام أن نحرز لا إذا شرط ذلك إلا العدالة، وأما من يحرز عدم موجود. وأما قول الشيخ الآن يجي ماذا إلى ما أفاده الشيخ؟ الشيخ إيش قال؟ قال على أنه لا يشرط العدالة، خلي الراوي فاسق لكن ماذا؟ متحرز عن الكذب يكفي. قد واحد يقول لأن الشيخ شلون يجي قال؟ هذا كلام الشيخ من أنه مجهول، من أنه خلى هكذا لا يشرط ثبوت العدالة، دليل على أنه العدالة ليست بشرط حق، وضبعك مثلا بين العدالة وبين ماذا؟ الفسق. الآية أقصى ما قالت على أن الفسق ليس بشرط، وهذا لا يدل على اعتبار ماذا؟ العدالة. قد واحد يقول أن الآية أقصى ما دلت على أنه الفسق ليس بمعتبر، وأن الفسق يضر، وأما أن العدالة شرط هذا مما تمثل الآية عليه. فقد واحد يقول كلام الشيخ مستنتج منه هذا المعنى، فإحنا نقول للشيخ في الحقيقة بأن العدالة ليس بشرط، مو من باب شيخ ثالث أكو، حتى نقول شيخ ثالث أكو، والآية قالت الفسق يمنع، كون الفسق مانع ويكون نحرز عدمه ما يدل على أن العدالة شرط. لا لا، الشيخ رحمه الله مو من هيك قال على أنه يشرط لا يشرط العدالة، إنما قال من جانب أمر الفاضل، الفاضل عملت الأخبار غير العدول. فنعرف عليه ما تقدم من المعارضة لأنه ما ثابت على عمل الطابع، ولو ثبت مقتصر على مورد عملهم، مضافا إلى أنه على عملهم بتلك الأخبار جاءت اختصاما بالقرائن، هذا رد ثالث، هذا رد ثالث عملوا بيها مو من باب أن الراوي متعرف عن الكذب، بل من باب مخترم بالقرائن، وإذا الخبر مخترم بالقرائن نعمل فيه بلا شيء. وأما قول الشيخ فلا تعلق له بحديث واسطة، قول الشيخ هو على أنه لا بأس بخبري غير العادل ما دام متعرف عن كذب، هذا ما يثبت أنه أقوى واسطة بين العدالة وبين الفسق، ومن لا يجب أن أنه يقبل خبر الفاسق، فلا تعلق لهم بحديث الواسطة بمسألة الواسطة في الفسق والعدالة. وإنما نظره يعني استند في هذا القول أنه خبر غير عادل حجة، استند إلى قضية العمل، إلى مسألة أن الأصحاب عملوا بأخبار غير العلوم، إلى قضية العمل الذي ادعاه. ولو نهر دليلا خصصنا به عموم ظاهر الآية، يعني لو عمل الأصحاب صدق ثابت صار مخصص للآية، الآية مطبعة على أن العدالة ماذا شرط، فإذا عمل الأصحاب ثابت يصير هذا مخصص لظاهر الآية ونقول على أنه لا تشترط العدالة، لكنه مردود، لكن يرجع يعني على ما ذكره الشيخ مع شرع الاجتماع المردود مع شرع المحقق. حاصل مع شرع المحقق شنو هو؟ أولا من أعصر عمل الأول؟ منذر على أن الطاقة من الأخوار غير المردود منقوم أصدر عملي أولا، نحن ننتج علم، ما عندنا علم بحصوله يعني بحصول عمل الأصحاب بأخبار ذات الحدود، فيحتاج مدعي يعني مدعي العمل وهو الشيخ الطوسي إلى إثبات هذا العمل. وبتقدير التنزل لو تنزلنا وقلنا بأن الطاقة عملية بسم الله من العمل مضافا إلى أنه لعلها إلى أخبار اللي عملوا بها مقومة القرآن. وبتقدير التنزل للموافقة لأن الموافقة احنا على الحصول حصول عمل الطائفة يرد الاحتجاج ثانيا، ماذا يرد الاحتجاج ثانيا؟ هذا الشيء لأن عملهم إنما يدل على قبول تلك الأخبار فقط المخصوصة اللي عملوا بها، مو كل خبر، لا مطلقا مو كل خبر لغير عادي يعمل به. ومن الجائز أن يكون العمل منوطا بأن نرضى من المحصول عن تلك الأخبار اللي عملوا بها مقرونة بهما بالقوائل، فحصل لهم العلم بسوء تلك القرائن، لا بمجرد الإخبار، مو بمجرد إخبار هذا الراوي عن مدة الروايات، مجرد إخبار هذا الراوي غير عن عمله الخبر، قال عنه قليلا. الآن نجي إلى الشيء وهو أنه إحنا قلنا واسطة ما أكو بين العادل والفاسق. نجي إلى حسائتنا الأولية، هذا خلصنا درس، لكن قلنا الواسطة ما موجودة في الذي شنو عمره صار بعيد عن البلوغ، يعني عمره ماذا تجاوز عمره عن البلوغ بمدة عمره 20 سنة، نعم هو فاسق واقعا لو عادل واقعا، وبما أن الآية قالت أنه يلزم عدم فسق واقعا فمعناه يشترط عدالة واقعا، حصيلة دليل بعض المعاني فيما سبق قادر على إصرار العدالة، يعني الآية اشترطت عدم العدالة عدم الفسق الواقعي فلازمه اشتراط العدالة واقعا، لأن شق ثالث واسطة بين العدالة والفسق موجود، إذا شق ثالث كان موجود فنقول الجمل الاشتراط عدم الفسق ما نستنتج اشتراط العدالة، ويحتمل على أنه الشق الثالث يعتبر معتبر، لكن بما أنه شق ثالث ما أكو فمن اشتراط عدم الفسق نستنتج اعتبار العدالة. هذا الكلام وين يأتي؟ إذا كان الشخص متجاوز عمره عن البلوغ لمدة، أما إذا ما متجاوز عمره عن البلوغ لمدة كان قريب العهد جديد العادين للبلوغ استوى كان بال، هنا نقدر نتصور لا بال لا هو عادل لا هو فاسق، ملك ما هو عند إذا مو ليس به عند عادل وما مرتك الذنوب استوى بالغ، لا شرب خمر لا ترك الصلاة استوى بالغ، فهو إذا ليس بفاسق، فهذا الشخص لا فاسق ولا عادل، فإذا لا فاسق ولا عادل فالنتيجة بعد الآية ما نقدر نستنتج من عنده في حق هذا الشخص على أن العدالة في حقه معتبرة وأن طيب ما نقدر نستنتج، ليش؟ لأن الآية تقول فاسق يلزم عن العدل، وهذا ليس بفاسق، لكن في نفس الوقت ليس بعادل الموت، فإذا ما نقدر نستنتج من الآية أن هذا خبر ليس بحجة، ليش؟ لأن الآية أقصى ما اشترط عدم الفسق وهذا المفروض ليس بفاسق، لكن اشتراط عدم الفسق في حق هذا الشخص ما يستلزم اشتراط العدالة، فيلزم أن يكون خبر مثل هذا مع أنه ليس بعادل يلزم أن يكون خبر حجة، هذا إشكال يتوجه العلماء على صاحب المعامل. فكيف نجيب عن ذلك؟ أجاب مع ذلك جوابين تقريبا، نطبق الإشكال بعدين نجيب الجواب. يقول وبقي في المقام إشكال. هذا الإشكال إحنا لمحنا إلى فيما سبق، أشرنا إلى فيما سبق. شلون أشرنا؟ بتقييد نفي الواسطة في صدر الحجة قيدناها فيما لموضع الحاجة. يقول نحن قيدنا في صدر الحجة، في صدر الحجة يعني في أول دليلنا، في أول دليلنا على اعتبار العدالة قيدنا أن الواسطة ما موجودة وين؟ قيدنا في الواسطة أن الواسطة موجودة وين؟ قيدنا في موضع الحاجة، يعني في موضع حاجتنا وهو من طاع جسمه عن البلوغ. هذا ما أكو واسطة في حقه. فإذا راح يأتي إشكال في من في الذي جديد البلوغ، جديد عدد البلوغ. شنو الإشكال هذا؟ تقرير إشكال هذا أن انتفاع الواسطة للتقرير الذي ذكر إنما يتم، هذا انتفاع الواسطة لأجل التقرير المرتب المقدم كالتسابقة إنما يتم فيما معد عهده عن أول زمان التكليف. ترى هو غالب من شيء، غالب على أنه ماذا؟ الشخص زمان ماذا؟ بني أنه بعيد عن البنود. النادر الشخص ماذا لما يجي يروي هو استوى ذلك كما هو الغالب وكما هو الواقع، يعني هو الواقع يعني كما هو الواقع في رواة الأخوان به يكون الأخوان غالبا يروون شدد هم عمرهم 120-30 سنة. بعيد اكو من الراوي بس ما بلغ ذنب يروي، وكما هو الواقع، والواقع انه كما هو الواقع في رواه الاخبار التي من حاجتنا الى هذا البحث، يعني الاخبار التي من حاجتنا الى هذا البحث وهو ان الحجر شاف او ليس بشاف، ولكن الرواه غالبا امرهم يتجاوز عن بنود بكثير. فان العاده شلون يتجاوز يابا؟ يقول فان العاده، فان العاده قاضيه بعدم انفكاك من هو كذلك عن اهل الوصف. يعني في هذا الشخص الذي هو محل حاجة من أولاً يبقى عرضين عمره عن البلوغ، هذا العادة تقضي بأنه لا ينفك عن أمام عجل المصرين، يعني لو أنه فاسق واقعاً لو أنه هكذا عادي واقعاً. فإن قلت بما من آية شرط عدم فسق الواقعي فاللازم من ذلك أنه يشترط أن يكون عادي الواقع. فإشكال ما يجي، إشكال وين يجي؟ يبقى جديد الحاجة. يقول فإن العادة في انتخاب اليوم محمد الحاجة الذي بعد عبده عن البلوغ، العادة قاضية بعدم انفكاك من هو كذلك، من هو كذلك عشان أن بعد عبده عن البلوغ عن أحد الوصفين، يعني يو بالغ واقع يو عاد واقع يو فاسق واقع. فإذا كانت الآية شرطت عدم فسق الواقع لازم اشتراط العدالة. وأما حديث القرعدي بالتكليف من المستوجبين هو المكلف فيمكن في حقه تحقق الواسطة. شلون شخصان شلون يصير؟ بأن يقع منه، بأن لا يقع منه معصية توجب الفسق، أما البلاغ بس ما بلغ ما شرط أمر ولا كذا، وما إلها ما أتملك تنطق بها العدالة، فإن ذلك غير منتقل. قالوا ممكن نتصور، وإن إذا ممكن راح تثبت الواسطة، فإذا تثبت الواسطة فهي المتقدم بعد ما راح يثبت اشتراط العدالة في حق هذا الشخص. ليش؟ لأنه أقصى ما في الآية على أنه يشترط عدم فسق الواقع، والمطلوب هذا ليس الفاسق الواقع، لكن من يشترط عدم فسق ثبوت لزوم العداله واشتراط العداله. فلا تقوم هاي الحجه للكفر والدليل للكفر باشتراط عن اشتراط العداله المطلقه، يعني في حق كل شخص حتى في حق هذا الشخص لم يوجد الى قتل البلوغ. وحلوا، شوف هذا جواب صاحب المعاني. جواب صاحب المعاني يقول صحيح ما ذكرت من أنه يمكن في حق هذا الشخص أنه شفتان موجود، لا هو بالغ لا هو عادي، لا هو قادم ولا هو ماذا فاسق. ولكن نقول الذنوب في الحقيقة ليست بمن حصل فضلان الذنوب على قسمه، عندنا ذنوب ظاهرة وعندنا ذنوب ماذا باطن. انت شو تشرب ان هذا الشخص ليس بفاسق واقعا، هذا الشخص الذي سوى بلاغا، انما تحرز انه ليس بفاسق واقعا اذا حرزت انه لا بنو ظاهر مرتكبه ولا بنو واقعا مرتكبه. خب مين تحرز على ان الذنوب ماذا الباطنية ما مرتكبه، ذنوب الظاهرية ما مرتكبه؟ ليش؟ كان قاعد اشوفه انا بعيوني انه مثلا ماذا لا تعيش في القمر لا كذا، لكن منين تحرز على انه اذنوب باطنه هو ما مرتكب، لعله هو واجب قدامك لكنه يرتكب ماذا؟ بعض المحرمات مثلا، يمكن انه يرتكب ماذا؟ فرزنوه بعض مثلا يستمني مثلا ماذا؟ استوى وبلغ ويستمني وانت لا تعلم قيمة باستمناه، هذا منين تشرف مثلا؟ انت على انه ما قعد يسوي مثلا، فهذا لا يمكن احراز عدمه، اذا على هذا الاساس لا يمكن احراز عدمه، يعني لا يمكن ان يحرز ان هذا ليس بفاسق، ما مرتكب ليس له. فالخلاصه يمكن في هذا الشخص الذي هو جديد العاقد البلوغ يمكن ليس بفاسق واقعا ولا عادل واقعا، لكن احنا نقول غالبا ما نقدر نحرز انه ليس بفاسق واقعا، لان انتفاء الفسق موقوف على انه لا ذنوب الباطل ولا ذنوب الباطل يرتكبه، ومن الان نحرز ان ذنوب الباطل ما يرتكبه؟ يعني نقدر نحرز انتفاء ذنوب الباطل الا اذا مات العذاب، بسبب وجود مات العذاب نقدر نحرز لا ذنوب باطليه ولا باطليه، واذا هذا ملك عذر موجود العذر فلعله ذنوب الباطليه ماذا؟ ما ارتكبه. هذا اول، هذا الجواب الاول. والجواب الثاني أن يقال بأن التعليل في الآية أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا، هذا في الحقيقة هو يدلنا على أنه هذا الشخص خبر غير مقبول. ليش؟ لأن هذا ما دام ملكت العدالة ما عندي هو يشتمل يشدد، فإذا احنا نشدد فإذا ما احنا قاعد في النزل في إصابة القوم بالنزل، إذن على هذا الأساس التعليل هو نفسه يشهد على أنه يلزم في الشخص الراوي متى أنه قبله إذا كان عند ملكة العدالة، أما إذا ما عنده فهذا ما يمكن أن يلقف نقع في النزل. لذلك أعجب جوابين صحيح المعاني كذا، وحله حل هذا الشيء أن الواسطة المذكورة أن لا يكون فسخ عادل في هذا المستوى بالغ، وإن كانت ممكنة بالنظر إلى نفس الأمر، بس الأمر عن الواقع، النظر إلى الواقع يمكن لا فاسق عادل، ولكن العلم بأنه لا فاسق عادل من الجبل، لا فاسق من الجبل، ما أقدر أعلم غالبا أنه ليس فاسق، ليش ولكن العلم بوجودها بوجود الواسطة متعذر، ليش متعذر؟ لأن المعاصي نحن نتكلم عن المعاصي اللي نقول متعذر أنه أعلم ليس فاسق، يمكن ما الفاسق واقع، ليش؟ لأن المعاصي ما منحصرة في الأفعال الظاهرة، وأفعال باطنية توجب الفسق، ولا ريب أن العلم بأنه الذنوب باطنية ما موجودة في حق هذا الشخص، ما أقدر أعلم إلا إذا عادة إلا بأنه ملك العدالة أبغيته، وإذا ما أقدر ما أقدر أعلم أنه ما ملك الذنوب باطنية، فإذا ما أقدر أعلم أنه ما ملك الذنوب باطنية، إذا نرى أحرز أنه ليس بفاسق. ونالك أن علم اتباع الباطل ممكن عادة بدون الملك بدون ملك سحبان، سلمنا هذا جواب الكلام، يعني أنه أحرزنا عدم فسقه وعدم عدالته بالتالي، لكن التعليل الواقع في الآية لوجوب التفرق عند قبل الفاسق وهو أن تصيب قوما، هذا شيء يقتضي ثبوت الحكم، ثبوت الحكم ووجوب التبين عند خبر من لا ملكة له، كل شخص بالإيمان ملكة العدالة يجب التبين عنه. ليش؟ من مشاركته الفاسق في عدم الحجر عن الإغرار الذي هو ماذا؟ في الحقيقة الجديد عدم البلوغ يشارك ماذا الفاسق في أي شيء؟ في أنه ما عنده مانع عن الكذب، فيقوم إذن في قبول خبره احتمال الوقوع في الندم، ليش نقع في الندم؟ بأنها عدم صدق لظهور عدم صدق الخبر، عدم صدق الخبر على حد قيام إقرار الفاسق، يعني هذا احتمال وقوع في الندم موجود في خبر عدم مثل ما موجود في خبر الفاسق، فوزق نقطة أو فاسق. ثم يقول قلت سيسرون وسيأتي أن العلة المنصوص يتعدى بها الحكم إلى كل محل توجد فيه. يقول هذه الآية نصت على أن العلة في عدم قبول خبر الفاسق شنو احتمال وقوع في الندم، فإذا كان هذه العلة والعلم نقول حين العلم المنصوصة مثل ما وجدت يتعدى منها إلى غير موردها أيضا، فنقول هذا تعدي إلى غير موردها، هذا قياس، هذا مو قياس، ما دام العلم منصوصة فيجوز التعدي منها إلى غير موردها، نقيم ما إلى قيل لا تأكل الرمى لأنه حار، ما دام قلنا وفي لأنه حامض فنتعدى إلى غير الأمات حتى الفتقال بعد يقول لا يمتغس إلى أتام حامض ونقتصر بعد على الأمان وإن كان مولد النعيم هو الأمان هنا هم كذلك مولد وجوب التثبت وإن كان هو ما دا خبر الفاسد لكن نتعدى إلى غير خبر الفاسد ما دام ماذا ما قلت هذا الجديد عهد بالغلول ما دام هذه إلا ما دار المنصوص موجودة في حقه. هذا الشرط الرابع من هذا. الشرط الخامس من شروط الراوي أن يكون ضابطا. ضابطا يعني شنو؟ يعني المقصود أنه يسر من بعضهم لما فرد حديث يسر ما أدى فرد قدر على ضبط الحديث فقد يدرم قد ينقص قد يقدم قد يأخر وغير ذلك. فإذا لم يكن ضابطا فنقله لا يكون معتبرا. لكن شروط مقصودنا أنه ماذا إذا كان يسهو كثيرا يشتبه كثيرا أما إذا نادرا لا بس نقل حج إذنان الإنسان إلا وهو ماذا مهتنا بهذا السهو النادر بهذا الاشتباه النادر فمقصودنا أنه يشترط الضوء يعني لن يكون سهو زائم موجود في حق مطبق الكبار. لذلك يكون الشرط الخامس أفضل أن يكون بعضه ولا خلاف في اشتراط الضبط فإن من لا ضبط له قد يسهو عن بعض الحديث تركه قد يترك بعض الحديث مع أن ذلك البعض عليه إلى مدخلية هو في منزيء الحكم ويكون مما يكون لفائده من فائد الحكم ويكون ويكون نحن ذلك الذي سهى عنه وحدثه مما إلى مدخلية في فائدة هذا الحديث ويختلف الحكم لعدم ذلك المقدار الثالث على وجه من ذلك ذلك فما حصل يختلف يزيد في الحديث ما يضطرب به معنى يعني كان يزيد الراوي سبب على الضبط في الحديث من الاشياء يضطرب به معنى الحديث او يبدل لفظا بعقار او يروي ماذا يعني يبدل لفظ بعقار كالدين يوجد اختلال المعنى المفروض يجي الحديث فاما لا يجب اختلال المعنى فجاهز بلا اشكال او يروي عن المعصوم يواقط لكن الواقط ما بايع لك يسمع عنه وثلاثه أو يرمى عن الواصل مثلا غير عادل مثلا غير عادل أو يرمى عن المعصوم عليه السلام ويسوى عن الواصل مع وجودهم عن الواصل موجود لكن يسوى عن ذكرة إلى غير ذلك من أسباب الاختلال أسلام في الحديث. إذا فيجب أن يكون الراوي بحيث لا يقع فرد منه على سبيل الخطأ غالبا فلأنا خطأ غالب ليس لي بل إذا مو غالب لي فلا بأس به. لذلك يقول قدس سره فلو عرض له السهم نادرا لم يقدح. ليش لم يقدح؟ إلا يكاد يسلم منه أحد. قال المحقق يعني السهم النادر ثم يكتشف بكلام المحقق على ملكة السهم النادر لا يسلم منه أحد. قال المحقق لو كان زوال السهم أضمن شرطا في القبول يعني زوال السهم وغاء السهم وشرط القبول لما صح يعني زوال السهم نادرا وغاني من هذا الشرط زواله لما صح العمل إلا عن المعصوم يكون فقط النقل عن المعصوم معتبر فقط ما هذا النقل عن المعصوم المعصوم من السهم فقط ذات النقل عنه معتبر وهذا ضابط إجماعا من العابد بالخبر الذين يعملون بالخبر لا يقولون فقط الحج المعمدين بالخبر عن المقصود حتى هذا يدل على أنه ماذا السهم النادر لا بأس به. مفصل هذا الأصل الجديد هو أنه بعدما عرفنا أن العدالة الشرط يقع الكلام في أنه كيف نعرف أن هذا الراوي عادل أم لا؟ الجواب عدالة الراوي تقرأ بالاختبار هذا الطريق الأول. اختبار يعني شنو؟ يعني بأن أصاب كثيرا فأطلع على من مثل صديقنا فأن أصاب كثيرا فأطلع على أنه هذا عادل مثلا فإذا حصل هذا الاطلاع هذا في نعم الطريق هذا هو الطريق ماذا الأول؟ فإذا ما إلي صحبة أنه يا حتى أطلع على عدالته حينئذ إذا اشتهر لدينا العلماء بين أهل الحديث أنه عادل أو كانت قرائن أكو موجودة تستدعي العلم بعدالته تجمع القرائن تستدعي العلم بعدالته هذا هم لا بأس به. هذا طريق ثاني الطريق الثالث المزكى يعني يعدل من قبل قاضي مثل النجاشي يقول هو ثقل او الفشي يقول هذا ثقل او الشيخ الطوسي يقول هذا ثقل هذا هو الطريق الثالث وهو تزكية العادل له ولكن ها هناك له وهو ان تزكية العادل وان كانت مقبولة لكن هل تكفي تزكية العادل الواحد ام لا بد من كون المزكي اكثر من واحد يعني لا بد ان يكون المزكي ماذا اثنين يعني يعدلون هذا الشخص ماذا اثنين اما الواحد لا يكفي صاحب المعامل يشترط اثنين في تزكية الظالم ويستدل على ذلك بدليلين الدليل الاول هو ان يقال بانه هذا الذي يزكي فقد يشهد في الحقيقه ومن شرارة الشهادة تعدد الشهادة والدليل الثاني على انه من شرط التعدد هو ان يقال بانه اذا كانت العدالة شرط فلا بد وان نعلم بتوفر العدالة سيار علم يحصل بيوم لا يقوم مقام العلم الذي يقوم مقام العلم ماذا هو البين يعني شهود السليم فاذا علم ما ممكن فالبين فينا لازم ان هكذا تكون موجودة فاذا قرب لا علم اكو لا ما يقوم مقام العلم هو البين موجود فان البين لا نقدر الا بنبيه يأتينا ويقول انه لا يلزم العلم ولا ما يقوم مقام العلم وحيث أن الدليل مفقود على كفالة غير البين على أن غير البين يقوم مقام العلم وهو شهاد واحد ما هو دليل على أنه يقوم هذا الشهاد واحد متابعا وحينئذ لا نقبل شهادة الشهادة الواحد فنطبق الدمار أصل فرق عدالة الراوي بطرق من طرق أحدين طريق الأول بين اختبار اختبار شمس بسبب الصحبة بسبب الصحبة المؤكدة يعني الصحبة المصاحبة شديدة والملازمة والملازمة بحيث تظهر لأحواله ويحصل المقبلة على صغير سبيل الداخل أمور الداخل ليس من صغير حتى يقول ذلك ممكن يعني إذا أمكن أنه أصاحبة وملازمة أنا أقبل على صغير هذا هو الطريق الأول وهو ومع أدمه إذا هذا ما هذا أسباب الصحبة القدم من فضلاله ما أقدر أصاحب أهله الطريق الثاني شنو هو؟ الاشتهار يعني الاشتهار العدالة بين العلماء وأهل الحديث ننتبه على أن العدالة كانت مشهورة بين العلماء وأهل الحديث وكانت القرائن مجتمعة تدل على عدالته وبشهادة القرائن المتكثرة المتعارضة على أنه يعني عارض هذا الطريق الثاني الطريق الثالث تزكية من العالم بالعدالة لأنه واحد عالم بالعدالة يزكي يعمل يعني بعدالة هذا الغلطي لكن سؤال رحمه يتبقى بيه من هذا الطريق وهو أنه تزكية الواحد تكفي ولا وهل يكفي فيها الواحد أو لا بد من التعدد في المزكي هل يكفي الواحد أو أن التعدد قولا اختار أولهما